قال وقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة ماذا؟ هم غافلون. طيب ما يعلمونه من ظاهر الحياة الدنيا؟ هل هو علم؟ لا، ليس بعلم. العلم الذي تتحقق به الهداية، وعلوم الدنيا لا تتحقق بها هداية القلب، لا تتحقق بها هداية القلب. التكنولوجيا مثلا، أو علوم الطب مثلا، أو علوم البحار مثلا، أو علوم الأفلاك، العلوم التي يدعيها سيما الكفرة في هذه الأزمان وقبل هذه الأزمان، هل يهدى بها القلب؟ هل هي حياة للقلب؟ الجواب لا. هذه علوم تجريبية تطبيقية، علوم تخضع للتجربة، علوم لا علاقة لها بإيمان القلب وتوحيده. ولذلك هم صاروا يؤمنون بالمادة، أليس كذلك؟ يؤمنون بالمادة وغابوا عن مسائل الروح، غابوا عن مسائل الروح، حتى صاروا كما أخبر ربنا جل في علا إنهم إلا كلام عام، بل هم أضل. تصور أن آدميا يعطيه الله قلبا يمكن أن يحيا به فيصير كالدابة، السبب ما هو؟ السبب عدولهم عن الوحي، عدولهم عن الوحي من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن صاروا إلى الماديات. فالكفر يتبجحون بأمر الدنيا، يقال لهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أكمل، وهم عن الآخرة هم غافلون. ما الذي ينتظرك بعد الموت؟ لا أدري. هل تؤمن بالصراط؟ لا. هل تؤمن بالحشر؟ لا. هل تؤمن بلقاء الله؟ لا. هل تؤمن بجنة؟ هل تؤمن بنار؟ هل تؤمن بقبر تتنعم فيه أو بقبر تعذب فيه؟ الجواب لا. لذلك ما سبب كثرة انتحارهم؟ هذا يقتل نفسه، هذا يرمي نفسه من على شاهق، هذا يطعن نفسه بسكين، هذا يتخذ أدوية تقتله. السبب الحياة التي يعيشونها في داخلهم جوفاء لا صلة لها بحياة الروح. فهمتم؟ فهمتم أو لا؟ لذلك تحمد الله جل في علا على حياة قلوبكم وأنها تنعم بالتوحيد والإيمان بالسنة والتصديق والاتباع والانقياد والتسليم، كل هذا حياة لقلبه. أما هؤلاء فيؤمنون بالمادة ويعتقدون أن السيطرة على العالم إنما هي بالمادة. الجواب لا. الجواب أن هذا العالم بأسره لا يضيء ولا ينتعش إلا إذا صاروا إلى عبودية ربهم جل في علاه.